مستمعينا من جد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. برنامجنا هلا وفقرتنا هي برنامج شير يلي مشارككم في مستمعينا منشورات كتابات اصدقائنا الافتراضيين على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. واليوم اخترنا لكم صديقة هي فنانة تشكيلية مميزة بصفحتها بكتاباتها يلي ما بس عن اهتمامها بالفن وممكن نلاقي عندها بالصفحة تنوع, ولكن الكل يجمع انه صفحتها مميزة فيها الثقافة وفيها الفن وفيها الضحكة الحلوة وفيها انعكاس للمجتمع اللي نحن عايشين فيه. بالفعل ندى دائما بتفاجئنا, يعني ممكن تكتب آخر دراسة نقول شو هي الدراسة, ممكن تطلع لشيء كتير ظريف ومضحك وبالفعل هي مفيدة تمام. يعني لكل مين ممكن يقرأها. صديقتنا هي ميس مصطفى معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك ميس. أهلين يا هلا, الله يسعدكم يا رب. كيفك ميس؟ الحمد لله يا هلا. يعني صوتك هلا بدل على هيك بيعطي انطباع انك بنوتة صغيرة, بس خلونا نخبر المستمعين انه حضرتك ست متزوجة وعاملة وعندك بنوتين. الله يخليك اياهم. أيوه. يا رب يخليك يا رب. الله يسلمك. بتعرفينا اكثر على ميس مصطفى بطريقتك انت, تفضلي. بس عفكة لساتي بنوتي كمان. ان شاء الله العمر كله يا رب. العمر انا برايي العمر نحن بنحدده, يعني نحن بقرارتنا جواتنا شو في, شو بننظر لنفسنا, شو بنحس نفسنا, فنحن صحيح. هيك صحيح. يعني فلهيك بتلاقي مثلا بتشوفي الاجانب, بتلاقي الوحده عمرها 80 90 سنه عم ترقص عم تغني عم هيك عايشه حياتها. ليش؟ لانه هي بجواتها بقررت نفسها, لسه حاسه بالشباب, لسه حاسه وناس كثير ميز. خلينا نقول انه هون في ناس كثير تتمنى تعيش هيك, ولكن عندنا قيود المجتمع بتخلي الواحد يضطر احيانا انه يكبر غصب عنه لحتى ما يقولوا عنه انه عم يتصابه للأسف. يعني ممكن هيدا هو السبب. تعرفي بالعكس أنا برأيي أنه بالعكس دائما المرأة لازم, والرجل كمان, المرأة والرجل لازم اثنيناتهم يضلوا عندهم الحب للشباب والحب للحياة. يعني نحن لما بنفقد هيدا الإحساس بالحب للحياة فنحن وقتها منشيخ بقرار. نحن فعلا صحيح. متنا يعني عن جد بيقول مركز الإنسان لا يشيخ إلا عندما يفقد الحلم. صحيح. يفقد الطموح. لما بيكون دائما عندنا هاي الإحساس جواتنا فنحن ما بنكبر أبدا. إذا شفتوا مستمعينا يعني إسا كل شيء قلنا له يا لميس مرحبا كان رده هيك لميس. أكيد راح يكون شير معك اليوم كتير مميز, ولكن خلونا نطلع فاصل ونرجع. سلامي على اللي حاضر معانا, سلامي على اللي خالي مكانا, سلامي على اللي حاضر معانا, سلامي على اللي خالي مكانا, سلام إن شاء الله يوصل سلامي, سلام إن شاء الله يوصل سلامي, أسامي ما أريد أذكر أسامي, سلام سلامي على اللي حاضر معانا, سلام ان شاء الله. اذا ميس يعني عرفتينا على حالك, انت الطفله اللي ما بتشيخ بقرار, انت حابه تضلي تحلمي تضلي عايشه سن الطفوله والمرح والحياه تعيشيها كلها. وطبعا من معرفتنا انك بتحبي كاظم الساهر حبينا نبدا معك باغنيه لك كاظم. هو انت لما حطيته لي كاظم يعني شو بدي اقول لك, يعني قد ايه عندي حكي صار عندي حكي مضاعف. يعني هاي مكسب معنا لصوت. هلا صار صوت مضاعف. يعني كاظم ذكر انه حاضر معنا, انت حاضرتي بديها دائما. تعرفي ميس لما عن جد بقلب انا صفحتك دائما بشعر انه تلبق لك اغنيه ضل ضحكي يا صبيه. ايه تسلمي لي. عن جد صفحتك مليئه. اقلي عن جد. بتعرفي هالغنيه انا مره نزلت اغنيه ملحم زين الجديده بحلو كثير, ضلت حكي عيونك ما خلقت للبيكي ما خلقت للبيكي, وهديتها لكل رفقاتي. يعني انا بهديها لك انا الناس بضلوا يضحكوا. يعني الإنسان الضحكة من جوا هي اللي بتزينك، هي بتزين وجهك، بتزين بتعطيك الجمال. أنت لما تشوفي إنسان ممكن أنت للوهلة الأولى ما في ملامحه، يمكن ما يكون في عنده الجمال، بس لما بالضحكة الحلوة بالابتسامة بالروح الحلوة بتعطيها الجمال، كيف بتعطي الروح الحلوة اللي بتضل تعرف تترك أثر. يعني صحيح ميس، يعني نحن مدينين بصراحة للفيسبوك ولهالتكنولوجيا، إنه عن جد عم تعرفنا على ناس وعلى أشخاص يعني هن ممكن يكونوا من وراء الكواليس، يعني ما كتير معروفين، يعني ناس بجوز ما صحت لهم فرصة إنه يطلعوا، لأن كان على منابر ثقافية أو بأمسيات شعرية، لكن عم نشوف من خلال صفحات الفيسبوك ناس لهم وقع، يعني أي كلمة بيعملوها أو حتى مشاركة لحكمة أو لقول معين، بتلاقي إنه هن عطوا ضجيج أو عفوا يعني عطوا إيقاع جميل جدا. يعني هي مو دعوة لمعرفة صفحة ميس، لكن بالفعل فيها شيء من الثقافة، شيء من التنوع، شيء من الضحك ندى، في شيء كتير ظريف وحلو. لذلك هلا مثلا نحن حضرتك انت معلمة وشو بتدرسي المادة؟ أنا كلية التربية معلم صف. معلم صف. وحضرتك فنانة تشكيلية، رسوماتك رائعة جدا جدا. يعني. أحيانا نحن عم نقلب الصفحات آخر الليل شو منشوف؟ إنه خربشت آخر الليل، جيامة بتكون حلوة. يا هل ترى دائما حاضرة ميس للرسم؟ لا طبعا أكيد ما فيكي، يعني أنت عندك دوام، عندك عائلة، عندك أولاد، لكن أنا في شغلي إنه أنا في وقت الفراغ تبعي بحب استغله بشيء انا بحبه. يعني ممكن مثلا تلاقي في ناس بحبوا يطلعوا مشاوير، في قعدوا مع جيراتهم، انا عندي شيء خاص فيه اني بحب استغله بالرسم، شيء هواياتي. يعني فتلاقيني مثلا لما بخلص الشغل، لما بخلص كل واجباتي يعني المفروض انا اعملها، يعني وانا بحس انه هي يعني هي كمان شغلي ما انا ثانوي، بالعكس هي شغلي أساسية حياة، إنك أنت تقومي بواجبك تجاه أسرتك، تجاه واجبك، تجاه حياتك وعائلتك ودوامك وشغلك، هاي شيء كتير أساسي. فأنا لما خلص هالأشياء في بتضل عندي الحيز الخاص في أنا، فهذا بحب دائما إنه يعني ولو ساعة باليوم، ولو إني أرسم، إني أطلع هالشيء جواتي من خلال بس. ميسو في ناس بيطلبوا صور مجانية. خبرينا عن البوست اللي كتبتيه عن هذا الموضوع. شوفي هو لك يعني رسم مثل أي شيء بالحياة، يعني عم ياخد منك مجهود، عم ياخد أنت عم ترسمي مثلا على حساب أنت صح عم تطلعي طاقة سلبية جواتك، بس كمان عم تركزي عن تفاصيل باللوحة، عم تتعبي فيها، عم تستهلكي ألوان، عم تستهلكي أدوات الرسم اللي هي أكيد ما رخيصة. يعني هلأ بهالوضع في ناس أبدا ما بتقدر هالشي، بتقلك يلا إيه أنت فنانة يلا ترسمين بخمس دقائق، إيش بخمس دقائق ما في شيء، إنه بيطلع أنت عالم ما بترسمي، فأنت عم تحطي روحك باللوحة، عم تحطي من وقتك من جهدك مثل ما ذكرتي. يعني أنا كمان كل لوحة بشوف، أنا ما برسم إنه حتى إنه لضيع وقت، لا برسم لأنه أنا أوقات بكون تعبانة وبكون مجهدة يعني من شغل بيت، بس بدي أرسم. ليش؟ لأنه بحس إنه روحي عم حطها بهي اللوحة. نعم. أنا لما أعطيك عم أعطيك جزء من روحي، فأنت أي مقابل مادي فهو صدقيني هو كتير رخيص. صحيح. أي مقابل مادي كتير رخيص لما أنا عم أعطيك جزء مني. يعني حتى بهي اللوحة. هلا أنت كاتبة العالم يلي مفكرة إنه يلي بيرسم على روح أمواته، طيب ارسمني وأنا مو منتبهة. هلا ميس مثل ما ذكرتي، شو ما الفنان عادة عن جد بيخجل حتى يقيم عمله، يعني لما بدي أعطيك السعر شوي بتلاقيه ملبك ليقلك أنا شو ممكن تكلف هاللوحة أو شو كلفتني. بتتركي هالموضوع للمتلقي، للشخص اللي حابب يقتني لوحة من لوحاتك أو لا، بتحددي سعر مثلا؟ هلا مبدئيا في أشياء بتعلق بالسعر، المواد، سعر التكلفة، تعب اللوحة، ممكن أنا أحدد مبلغ، ممكن أنا أشوف إذا إنسان بحسه إنه بيقدر الفن ممكن يترك لي يعني ويقدر يعني. نعم. لكن أنا كميس يعني لما بشوف أي لوحة لا على التعيين بشوفها معروضة فأنا بحس إنه هاي اللوحة ما إلها ثمن. نعم. ما إلها ثمن يعني هي الفن ما إله ثمن أبدا إذا بده يصير نتعامل فيه بلغة المصاري ولغة التجارة يعني بصير هي عبارة عن مادة تجارية. بتلاقي هلأ مثلا غالبا لما فنانين طبعا في فنانين بيعتمدوا بشكل أساسي على الفن كهو دخل أساسي لإلنا. نعم. فبتلاقي أوقات بيضطروا يرسموا بسرعة يعني كشغل صحيح. تجاري لحتى أنه بيكون مطلوب منهم كميات كبيرة فما بيعطوا الوقت المناسب للوحة لحتى تطلع مثل ما بدهم بيزعلوا هني ضمنيه بيكونوا زعلانين أنه بس اضطروا لهالشي. تمام. أنا مو مضطرة أني مثلا اشتغل شغل تجاري ليش لأنه أنا عندي دخل وعندي دخلي الأساسي لكن أنا برسم الشيء اللي بحسه واللي بحبه وبعطيه من كل وقتي بكل تفاصيل لذلك لما بدي يجي حدا يقتني هيدا العمل فلازم يكون يقدره ويعرف شو قيمته وإلا ما بفضل يتركه إلي أنا ولا أني أعطيه لإنسان أو حدا ما عرفه. تمام. ميس بيقولوا أنه الفنان لا يرسم ما يسكنه نحن لا نرسم ما نسكنه بل ما يسكننا. يا هل ترى شو بيسكن ميس مصطفى؟ يعني بتفاجئين أحيانا رسمة حصان هيك خيل جميل جدا يعني شو بيكون بداخل ميس؟ شوفي كل إنسان فينا بداخله عالم تاني غير العالم اللي ممكن الناس تشوفه. كل إنسان بغض النظر عن أي عن مين هذا الإنسان كل إنسان في جواته كتير أحلام وكتير معاناة وكتير ذكريات وكتير طموحات فممكن أنا ممكن أعبر عن هاي الأشياء بلوحة ممكن أنا إذا شفت وجه طفلي جميل أو معبر أرسمه لأني بشوف ممكن شوف فيه ميسة صغيرة ممكن شوف فيها ممكن يكون ممكن أنا الحصان بوضعية معينة هو شفته بيشبه أحلامي بلحظة معينة فعرفتي الفن هو تعبير بسيط عن داخل الفنان مثل لما الكاتب بيكتب ممكن تلاقي كاتب عم يكتب قصة حب كبيرة ما ضروري تكون هو عايش هاي القصة حب لا بس هو عنده هاي الطاقة اللي جواته عنده حولها باتجاه هاي الإبداعات اللي طلعها بخلال كتابته وهيك الرسم وهيك الموسيقى كلها عبارة عن طاقات جوات الإنسان ممكن تجي هاي الطاقات من الفرح ممكن تجي من الحزن ممكن تجي من الماضي ممكن تجي من المستقبل تطلعات للفنان هاي كل طاقات بيقدر يحولها هو من خلال ريشته للوحة يطلع على الناس. ميس هلأ خلينا بعد الفاصل الصغير نحكي عن استخدامك للفيسبوك بعد هاي الغنية. كملين معكم مستمعينا ومع برنامجنا الشير على هواء إذاعة أمواج FM بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس وضيفتنا لليوم الفنانة التشكيلية ميس مصطفى. مجدد ترحبنا فيك ميس. يا هلا ميس. كتير تتعدد أسباب استخدام الأشخاص للفيسبوك يعني في أشخاص بيدخلوا بأسماء وهمية وصور غير حقيقية يعني للهروب نوعا ما من الرقابة الاجتماعية ليكتبوا أشياء ممكن بيخجلوا يصرحوا عنها أو لأسباب عديدة. في ناس بتستعملوا لرسم صورة عن أنفسهم يعني برستيج معين. أنت ميس مصطفى داخلة باسمك الحقيقي بصورتك بحياتك بتفاصيل حتى تكتبيها يومية يعني أنه كتير حقيقية. اخترتي هيدا المنهج انه تكون صورتك ويكون صفحتك هي انعكاس حقيقي لإلك. كيف تنظري للأشخاص اللي بيحطوا أسماء مستعارة؟ شوفي أنا أنا يعني من خلال بالنسبة للفيسبوك فأنا بحسه بالنسبة إلي يعني أنا إنسانة واضحة صريحة ومتصالحة مع نفسي، فأنا بالفيسبوك هو بعتبره مثل مذكرات، إذا بتحبي مذكرات أو أشياء بتعبر عن شخصيتي، كيف أنا بحب أتعامل مع الناس بالحياة الواقعية، ساعاتي بيعطوني بالحياة الواقعية بيقولوا يعني نفس الشيء، بيلاقوني بالفيسبوك نفس الشيء، الناس تعرفت علي على الفيسبوك لما شافوني بالحياة الواقعية، أنا هيك بتعرف يعني. هلأ بالنسبة للناس، في ناس بيدخلوا أسماء وهمية وأسماء مستعارة لأسباب كثيرة، يعني هلأ ممكن يكونوا في ناس إلهم مكانتهم بالمجتمع مثلا، بدي يعبروا عن شيء معين المجتمع ما بيرحمون، عرفت كيف؟ هلا في ناس كتير انا بعرفهم بيكون لهم مكان بالمعروفين من ضمن الناس، اذا بدهم يكتبوا خاطره شعريه بيقولوا ليك هيدا عم يكتب خاطره شعريه، بقى بدي يقعدوا يحللوا شخصيته من خلال الخاطره الشعريه. فبيعتبروا في ناس بيعملوا حساب ثاني انه انا بس بدي اكتب، انا عندي هوايه بالشعر والخواطر الكتابيه بدي اعبر منها، ممكن هي ممكن. في قسم من الناس لا، في قسم من الناس انه لا بيدخلوا بهالاسم مستعار، ليش؟ حتى يمكن يزعجوا، يعملوا ازعاجات، ممكن يطلعوا الشر جواتهم. في ناس عن جد هيك، انا للأذى انا غالبا يعني الاسماء المستعاره برفضها، يعني بتجيني طلبات صداقه برفضها رفضا قاطعا وباتا، لانه غالبا الناس عندهم في عندهم مشاكل معينه انه هذول الناس. انا هيك بحس، ما يعني ما بدي اظلم حدا بس انا هيك بحس يعني. خصوصي مثلا ناس بتلاقيهم فورا كاتبين انه انا اعمل في كلام للحب. اعمل في، انا مصرحين يعني من الاخر داخلين البيوت من ابوابها. فورا بعمل لهم بلوك خالصي انه ليش، انه عرف عن نفسك، انت شو كانسان، انت شو بتشتغل، انت لما انا بتعامل معك كانسان حقيقي، انسان مبين صورتك، مبين افكارك واضحه، اهتماماتك واضحه، من شو عم تخجل؟ انا بخجل، ما بخجل انا من افكاري، انا ليش حتى اخجل من افكاري، ليش حتى اخجل من ميولي من معتقداتي، انا ما بخجل منها، بعبر عنها بشكل صريح بشكل واضح، حتى مبين في جرأة، في جرأة احيانا بكتاباتك بتدل بتدل على تصالحك مع نفسك، وانك انت انسانه يعني ظاهره واضحه. هاي انا شوفي لك الحياه مدرسه، يعني الانسان اللي بيمر بتجارب كثير بالحياه وبمعركه الحياه، يعني بيحارب معركه الحياه بظروف كثير، بيوصل لمرحله انه الحياه عباره عن ممر. انا بعتبر الحياه هي عباره عن ممر لضيق لحياه اوسع هي بعد هي الحياه، عرفتي؟ لذلك ليش حتى نعقد لهي الحياه؟ ليش حتى نحن ناخذ ليش حتى ننظر للقشور؟ ليش حتى نهتم بالاشياء المنأسية؟ دور على الاشياء الاساسيه بحياتك، دور انك تكون متصالح مع نفسك، مرتاح مع نفسك، ما تدور على الاشياء السلبيه، ما تحاول تعمل مشاكل ممكن زائله تروح. هالروح الحلوه وهالهيك هالطاقه الايجابيه من وين استمدتها ميس؟ يعني لما دائما بتنصح الاخرين بتسمو وضحك، وبالفعل دي شخص متفائل بالحياه، هالراحة والسكينة اللي عندك ياها والنضج مع أنه عمرك لسه صغير، هذا من وين؟ من البيت اللي نشأتي فيه؟ يعني هل أنت محظوظة كنتي أنه شخص بدون مشاكل حتى نشوفك بهالروح الحلوة؟ ليش عم نشوف نماذج بالمجتمع حزينة وكلها طاقات سلبية؟ لكي صوفيا لكي، أنا لا بالعكس، أنا أكثر حدا يمكن مريت بظروف صعبة بالحياة، ظروف قاسية كثير، يعني يمكن ما حدا بيعرفها غير يمكن أنا وأهلي وأصدقائي المقربين بيعرف شو إنه مريت فيه، بس هي لكي هون تجاوزتي أكيد المحل، هون قوة الإنسان، هون قوة الإنسان. في الإنسان ممكن يختار طريقين بالحياة، يا أما بينحني للحياة وبيخليها تروح وبيضل يمشي بطريق الحزن، وانا يائس، وانا كل الدنيا ضدي، وانا ما يعني بضل عم مكانك راوح، يا اما بدك تتحدي بالخيار. انا اخترت خيار التحدي، اي شيء بنحط في اي موقف انا بختار خيار اني اقاومه واكون اقوى واتحدى واقدر اكون أعبر عن نفسي وأقدر أكون أنا أقوى رغم أي ظرف ممكن تعرض الإنسان. ونحن لازم خصوصي بهالظروف عم تمر فيها بلدنا بتلاقي يعني لازم نحن نختار خيار التحدي، خيار القوة، خيار إنه ما في شيء لازم يكسرنا نحن. وطبعاً نحن أنا بحس إنه لا بالعكس، نحن الشعب السوري أغلبيته عنده هالخيار، ومن خلال الانتصارات عم نعملها، من خلال شو فيها عن جد هلا يعني برغم الحرب وبرغم كل الظروف وبرغم الشهداء وبرغم أي شيء، عملنا كتير معارض، عملنا كتير بتلاقي كتير طلع في مواهب، كتير طلع في ناس عندها عم تعبر عن نفسها، عم تحارب بأي ظروف، عم تحارب القبح بالجمال وبالفن، يعني عم تحاول تثبت نفسها وجود الجمال بهالمجتمع رغم أي شيء موجود فيه، رغم كل السلبيات الموجودة. حلو كتير. يعني بالفعل يقول جبران خليل جبران: قد تبكي وهذا من حقك، وقد تحزن وهذا من حقك، ولكن إياك أن تنكسر. كتير حلو كلامك ميس، يعني دايما بتبهرينا حقيقة. أنا وغرام هلا عم نبعت رسائل لبعض على الورق. عن جد حلو كتير كلامك ميس. طب بالنسبة لللايكات للتعليقات كتير بتهمك ميس؟ ابدا ابدا ابدا ابدا، يعني انا ما بكتب. طب شو بصراحة شو الغاية يلي بتكون لما بتعمل مشاركة لا على فرض آخر دراسة، مثل لما أنت كاتبة؟ طبعا كلنا عم ناخد فيها لأنه حلو هالكلام. مثلا فكرة غريبة قرأت عنها من زمان: علاج نفسي أكثر ما يكون فيزيائي، وهو يستند على فكرة جعل الإنسان بوضعية الجنين وبعدين انتقال لمرحلة الولادة. يعني هل هالدراسات مثلا لما أنت بتعمليها شير على صفحتك، شو بتكون بصراحة الغاية؟ إنه مشاركة أو يعني جعل أصدقائك يقرأوا هالخبر مثلا؟ أنا طبيعتي الإنسانية، أنا بحب كتير القراءة، كتير بحب القراءة. يعني أنا ممكن ما يمر شهر شهرين إلا بدي أقرأ كتاب أو رواية أو أي شيء. وبحب كتير طالع الأشياء، يعني مو بس الأشياء الأدبية، الأشياء العلمية حتى كمان الفلسفية العلمية الفيزياء، بحب كل شيء تابعه. لهيك أنا بحب كمان هالحب العلم وحب الثقافة ينتقل لكل الناس الموجودين حوالي، بحب شاركهم في هالأفكار. ليش نحن حتى نضل عايشين؟ يعني لا بالعكس، تطور نفسك، تطور عقلك، تابع شو في أشياء جديدة، في أفكار جديدة من المجتمع اللي حواليك والمجتمع اللي برا. يعني خلينا نحن ناخذ منهم الأشياء الإيجابية. ما بتحسي بالفعل الفيس أتاح فرصة للجميع يطلع ولو على مقطع من رواية أو على مقتطفات لأديب أو كاتب؟ يعني في ناس بجوز ما كان الكتاب متاح لألهم، هلأ اللي بيحب الكتاب الورقي إساته بيحبه، ما تأثر كتير بالإلكتروني، ولكن الفيسبوك بالفعل أتاح الفرصة للجميع أنه يكون عندهم قراءاتهم. طبعا يعني وسائل الاتصال الحديثة كتير عطت مجال للناس أنه تقرأ، أنه تطلع، أو يعني بشكل أكبر بكثير. أنه صار فيكي مثلاً أي شيء أنت بتحبي خطر عبالك تدوري عليه بتلاقيه موجود، فعشي كيف ساعد على التطور الذهني حتى عند الطفل. يعني حتى بتلاقي مثلاً أنا بناتي مثلاً ماما كيف بينبض القلب، فوراً على اليوتيوب كيف ينبض القلب، بتشوف قلب كيف عم ينبض. نحن بيجينا ما كان في كل هالأشياء، ما كانت متأمنة. فكنا لما نحن نشتري كتاب أو مجلة لقيها شيء كبير عظيم، ما كان في أبدا أشياء، بالعكس هلا صار كلها موجودة متاحة. تماما ميس، أنا هيك ما بعرف، عندي وجهة نظر مثل لما سألتك إنه أنت ليش تعملي مثلا مشاركة لأمور. بالفعل نحن لما بنقرأ كتير بنشعر إنه مبسوطين بهاي المعلومة، يعني هي من باب انه انا استحوذت على معلومه مثلا ما بخليها لإلي، ممكن انشرها للاخرين. انا بعتبرها بصراحه من باب الكرم. يعني هلا بيستحضرني عن جد بيت شعر انه: من ليس يسخو بما تسخو الحياه به فانه احمق بالحرص ينتحر. ما في اجمل من اعطاء المعلومه والفكره. طبعا بعدين انا في قاعده بالحياه عن جد انا بحسها انه قاعده موجوده وانا مجربتها وعايشتها. يعني انت لما انت بتعطي اللي عندك فانت الكون بيعطيكي صح. بدل انت اللي اعطيتي. يعني هي انت اذا بتعطي مصاري فرضا فالله بيعوضك، اذا بتعطي معلومه الله بيعوضك، اذا بتعطي اهتمام ومحبه الله بيعوض لك كمان. يعني انا عندي هالقاعده موجوده بالحياه، وانا يعني انه الحمد لله انه ولا مره حدا مثلا يعني حب ياخذ مساعدتي باي شيء من اي نواحي من ناحيه حياته انا بخلت عليه. لأنه بحس أنا عندي هي القاعدة بالحياة ومؤمنة فيها وجربتها, وكل إنسان عنده نظريته بالحياة وأنا صح. هي عندي نظريتي بالحياة. حلو كتير. سألي سؤال على الفيس, شو بتحس يا فنان, وحط لي 30 خط تحت فنان لما تجيب صورة فوتوغرافية وتعالجها بالفوتوشوب وتقول إنها لوحتك, مش فاهمني شو بتكون عم تفكر. أكاد بأنه هاي الأمور مفضوحة صارت هلأ, عم تصير هالأساس ميس إنه بيصور الرسام صورة الشخص وعلى أساس رح يرسم له إياها, ولكن بالفعل بيصورها تصوير وبيرجع بيدفلها شوية رتوش هيك من عنده. قادرين أنتوا بس الاختصاصيين تفضحوا على القصة, ولا ممكن أي شخص عادي يقدر يميز؟ شوفي أي هلأ من زمان, أول ما يعني أول ما دخلت مجال الفن وهيك تلاقي الواحد ما عنده معلومات عن الأشياء, بعدين لما تدخلي أكتر بهالمجال وتحتكي أكتر بالواقع يعني تلاقي إنه في لا في رش في رش بكتير أشياء. ممكن تلاقي الفنان بيجيب لك بروجكتور على لوحة بيصور اللوحة تصوير وبيعلمها تعليم وبيلون. طيب ريم, طيب ما السؤال يعني في سؤال بيطرح نفسه يعني انه انا اللي بستغربه بظهور هالتصوير كله يعني الحداثة بموضوع التكنولوجيا, انه كيف اسا الرسم ما زال قائم؟ يعني هذا سؤال مو مني انا بس, البعض يستغرب انه اسا في ناس بتحب لمسة الفنان وريشة الفنان, مع انه بالفعل عم تطلع صور كتير فيها دقة بالفوتوشوب وفيك تضيفي لها حتى تبين كأنها مرسومة بريشة فنان. شو اللي عم بيخلي الفن مستمر لحد هلا؟ لكن نفس الشيء اللي بيخليكي انت تشوفي, لما بتشوفي انت مثلا شال لإلك بدك تجيبيه شغل ايد, ولما بتشوفي شال جاهز بتلاقي شال الشغل المشغول, شال الصوف المشغول شغل الايد, تلاقي فيه هيك فن, في لمسة روح ما أنا موجودة بالجاهز. إذن هي لمسة الإنسانية هي اللي مندور عليها دائما تماماً. يعني بتلاقي أكثر دفع الموجود باللوحة المرسومة, يعني بتحسيها كلها روح, فيها روح عم تحكي عم تنطق غير الصورة. نفس الشيء لما بتلاقي منحوتي شغل مشغولة بالإيد بتشوفي أنت, أنا بحس فيها عرق الفنان بشوفه فيها, عرفتي؟ غير لما بتكون الشغلة أنت مصبوبة صب مصبوب على الآلة وبتجيبيها, ما بتحسي إلى قيمة, ما بتحسي بقيمتها, غير الشيء لأنه أنت المشغول شغل يدوي, اللوحة المنحوتة, المشغولات الأرابيسك مثلا, المنحوتات المشغولات الصوفية كلها, أنا بحسها هي شغل الإيد, بحسها إلى طبعا بتضل قيمتها ولو وصلنا يعني شو بدي أقولك لو صارت التكنولوجيا تماما بتضل قيمتها, يعني مهما تطور عم تحسي ما في شيء عم يلغي شيء, عم يبقى الأصيل أو عم يبقى الشغل الأصلي إله مكانته, عم يقدر يثبت حاله شغل الإنسان طبعا. بدل موجود وبدل, لأنه هو الأصل وهو الأصل, يعني هو مثل الآلة ما بتلغي الإنسان. الآلة مهما تطورت ما بتلغي الإنسان وما بتعطي الروح, الإنسان فقط هو اللي بيعطي الروح وبيعطي الإحساس تماما. ميس عندك سؤال ندى؟ ميس بذكر بوست كنت منزلتيه من فترة على ما بعرف كنت مقدمة صحن عملتيه أكل, كاتبين لك بالتعليقات إنه كيف أنت إنه بتفضي شيء للرسم, شيء للطبخ, شيء علاقتك مع أولادك, شيء مشاوير, بقى كنت عم تكتبي إنه أنت بالعكس بتلاقي أنت وقت لإلك. بقى بالنسبة لإلك كسيدة, وعلى فكرة أنت حتى بصفحتك مبينة إنه صغيرة بالعمر لكن بنوتاتك شوي كبار, يعني بالفعل كيف تنظمي أنت أمورك وحياتك بين الأكلاتك طيبين يعني؟ أنا بحب الطبخ كتير, بحب الطبخ من ضمن هواياتي, أنا طبخ, رسم, زراعة, تربية الطيور يمكن. عم نسمع صوت شو العصفور عم نسمع صوته هلأ, إحنا شو نوع هذا الطائر؟ نوع من العاشق معشوق يعني, أكبر من عاشق معشوق هيك قريب للببغاء يعني. إيه بحبهم كتير هدول العصافير. شوفي لك الإنسان لما بيحدد أولوياته بالحياة, شوف شو أولوياتك بالحياة, أنت لازم كل إنسان يحط نقاط على يعني على إذا بدك جيبي دفتر أو مذكرة أو شيء, أو بعقلك شو أولوياتي أنا بالحياة. لما بتعرفي شو أولوياتك بالحياة فأنت فيك تركز عليها. إذا أنا فرضا أنا ست بيت هلأ بصيف ما في دوام, في هلأ متفرغة للبيت أكثر, فرضا إذا أنا أولوياتي أطلع أعمل أقضي كل النهار مثلا مشاوير مع جارات، فأنا ضيعت وقت خاص لبيتي عرفتي، بينما أنا مثلا ممكن عندي أولوياتي بالحياة هو مثلا أسرتي وعائلتي. بالدرجة الثانية في عندي فني اللي أنا بحبه كتير، ما فيني أعيش بدونه أنه هو بيعطيني الطاقة. درجة ثالثة في أصدقائي الصديقات المقربين، عرفتي أهلي، يعني بتبلشي بالأهم. أيوة. فالمهم نعم، فأنا بمشي بحياتي بأولوياتي، فأنا من ضمن مثلا بالنسبة للطبخ فهو من ضمن أولوياتي أنا، أنه مثلا يلاقوا أولادي أكل صحي، أكل طيب يأكلوا صحية، شغل الماما أكيد. نعم. أي طبعا، يعني حتى أنا بحاول أي شيء هلأ ما أجيبه جاهز، أنا أعمله على إيدي. نعم. لأنه بضل بضل الطبخ الموجود بالبيت، يعني حتى نحن ذكرياتنا كلنا، نحن لما بنسترجع ذكرياتنا مع الذكرى تجي ريحة الأكل، ريحة الضيعة. ضمن الأكل يعني هو شيء جزء من ثقافتنا، من شيء أنت عم تزرعيه بابنك لما أنت عم تعملي له أكل طيب. تعرفي ميس، كل شيء عم تحكي بصدق، عم يعطي حياة لبيتك. يعني كثير في ناس هلا النساء بتلاقيهم يا اكل جاهز يا امهات ايدك والحقن، يعني من قريب وندى عن جد كثير بنعرف، او مثلا بتحرق الطبخه من ورا الفيس، اما ميس بتطبخ بتصور بتنزل على الفيس. لا ليكي شوفي، ليكي بالعكس، انا ليكي بتعرفي اهتمامات، يعني احيانا في ناس ما فيك تلوميها، انا بحسيني يعني ما عندهم ميول ابدا انه للمطبخ، ولا ممكن عندهم ميول اتجاهات اخرى. كمان انا هاي الشغله بحطها براسي، بس انا قدر الانسان، انت ك ك ك كامراه كام، يعني حاولي انت انك تقدمي شيء حلو لاولادك. لان مثلا مهما كبرت انا بالعمر، مهما كبرت يمكن لو صار عمري 90 سنه، ما رح لاقي اطيب من الاكل بتعمله ماما. بضل شيء محفوظ جواتك، يعني بتبقي حتى الأم مع الأكل بتقدم الحنان، من روحة. بتقدم نعم. الحب مع الأكل لأولادها لزوجها، بتعمل جو حلو بالبيت، عرفتي إنه أنا عملت لكم هاي الأكل، تعالوا تجمعوا كلياتنا وهيك على الطاولة على المائدة كلنا، فبتلاقي عملتي أنت جو من الراحة النفسية بالبيت. غير لما انت بتقول يلا انا حلو كتير عم تحكي، يعني تنظيم الاولويات حلو، انه يكون في وقت لكل شيء ميس. وحتى كمان لما في اشخاص بيحبوا هالاشياء بس ما بيقدروا، يمكن البحث عن الكمال كمان غلط، يعني بدل شوي المرأة تطنش شوي، تمرق شوي لحتى يمشي البيت كما يجب. نعم. كمان هلا ما فيك، انا كمان هلا بتجيك ايام ما فيك انت دائما، يعني ما في حدا سوبر مامي ميس وملحق على كل شيء. اكيد لا، بتجيك ايام انت تعبانه، انت ما لك خلق، ممكن مزعوجه، بتعسي، ممكن المرأة كثير اشياء بتاثر فيها، انت يمكن كلمه يمكن تسمعيها بتضل مأثرة فيك، بتاثر على الناحيه الجسديه تبعك، يعني فيك تشتغلي بالبيت بسبب الناحية المعنوية. نعم. فهي مشكلة المرأة، إنه كأن أنا بحس المرأة مهما تساوت بالرجل بكثير مجالات بالحياة، ومهما فعلا هي إنسانة هي قوية جدا، لكن بتضل عاطفية المرأة، وبتضل إنسانة حساسة، بتضل بحاجة للكلمة الحلوة، بحاجة لأنه وطبعا الهرمونات، ما ننسى تأثير الهرمونات على المرأة كثير تأثير قوي جدا. يعني هاي الشغلة أي طبيب بأكد لك إياها، ولازم المجتمع يفهم هاي الموضوع. كمان المرأة ما أنا آلي أو ممكن كل يوم أنت تعمل لك أكل على نفس الوتيرة، أو ما فيها تكون دايما هي ملكة جمال، وما فيها تكون هي دايما أفضل شيء. لا صحيح. طبعا المرأة بتمر بتقلبات مثل أي شيء بالحياة، يعني صحيح. بالنهاية ما في حدا بيقدر يكون تماما دايما. بالفعل، يعني ما نسعى للكمال بشيء لأنه هو أمر مستحيل، ولكن مثل ما ذكرتي كل شيء حكيتي ما يسحلو، من الابتسامة لتنظيم الوقت، لمحبتك لعائلتك، لمحبتك لفنك، لمحبتك لبلدك. يعني شو ما حكينا، شو ما قلنا عنك بنكون مقصرين ميس. انبسطنا كتير بهالشير لليوم لميس مصطفى، وانبسطت كتير بالحوار معكم، يعني وانتو كتير، يعني انت وغرام كتير بعتبركم نموذج للمرأة المثقفة العامة اللي بتنشر دايما الطاقة الإيجابية والجمال وحواليكم، فأنا كتير مبسوطة أني موجودة. شكرا، احنا مبسوطين أكتر. شكرا لك ميسة مصطفى، فنانة تشكيلية من بلدنا، منعتز فيكي، كنتي ضيفتنا لليوم عفوا ببرنامج شير. شكرا. وسهلا. شكرا ميس. أهلا وسهلا. خلق قصتنا تخلص بيكفي الذنوب بيكفي الغالي يرخص وبالله شوف خلق قصتنا تخلص بيكفي الذنوب بيكفي الغالي يرخص وكل شي بيزيد كل شي بيزيد كل شي بيزيد يا عمري عالوقت بيوص قلت لك شو خلي قصتنا تخلص بيكفي زمان بيكفي الغالي الرخص وكل شي بيزيد كل شي بيزيد كل شي بيزيد يا عمري عالوقت لما بحتاج لك لحالي بصير رح ينضر